بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء بذوي الصلاة وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الاستسقاء لذوي الصلاة، كثرة الاستغفار والدعاء، رفع الأيدي. هذه الترجمة تشتمل على عدة مسائل، كلها سيأتي لها أدلة في هذا الباب. استسقى بذوي الصلاة يعني بدعائهم، توسل بدعائهم، توسل إلى الله بدعائهم، لأنهم أقرب إلى الإجابة. أما التوسل بذواتهم هذا لا يجوز، أنه وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز التوسل بذوات الأشخاص لا أحياء ولا أموات، وإن كانوا ذوي صلاح. دليل على ذلك أن عمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، كانوا يستسقون بالرسول يعني بدعائه في حياته، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عمر عن ذلك إلى الاستسقاء لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا واضح أن الاستسقاء بالأشخاص لا يجوز، لا أحياء ولا أموات، ولو كانوا ذوي صلاح، وإنما المراد الاستسقاء بدعائهم، طلب الدعاء منهم لأنهم أقرب إلى الإجابة. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. نعم. اللهم إنا كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا قحطوا يعني أجدبت الأرض وانحبس المطر، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم للسقيا، فيدعو صلى الله عليه وسلم بذلك، يستجيب الله له وينزل المطر ويزول الجدب والقحط الذي بهم ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات الرسول لا يمكن، الميت ما يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غير، ميت ما يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم، بدليل فعل عمر هذا. وإنا نستسقي إليك يعني نتوسل بدعاء عم نبيك وهو العباس لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجله، يجل العباس ويقول: العم صن والأب، كان يجله ويحترمه ويقدره رضي الله عنه، فله مكانة عند الرسول وعند المسلمين رضي الله عنه. فيقوم العباس ويدعو الله لهم بالسقيا، يسقيهم الله ويستجيب دعاءهم لتوسلهم بدعاء عم نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على استسقى بذوي الصلاح، يعني يترجم له المصنف أنه يطلب من ذوي الصلاح والاستقامة بالدين والفضل أن يدعو للمسلمين، وكذلك يدعون لغير الجماعة، جماعة يدعون للأفراد أيضا. لا بأس أن المسلم يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله له، وهذا شيء مشروع وهو أقرب إلى الإجابة. نعم. وعن الشعبي قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. رواه سعيد في سننه. نعم، الاستغفار استنزل به المطر، فيكثرون في استسقائهم يكثرون من الاستغفار. وفي هذا الحديث أن عمر كان يقتصر على الاستغفار، يقتصر على الاستغفار في دعائه للاستسقاء ولا يزيد عليه. فالصحابة سألوه قالوا: ما رأيناك استسقيت؟ يعني ما طلبت السقيا وإنزال المطر، وإنما كثرت من الاستغفار. وقال رضي الله عنه: قد سألت الله بمجاديح السماء. مجاديح جمع مجداح، وهو النوء، كانوا يستسقون بالأنواء الجاهلية، يستسقون بالأنواء أي بالنجوم أو بالمطالع والمغارب، يسقون ابتلاء وامتحان لهم. بدلا من هذا المسلمون أبدلهم الله عن ذلك بالاستغفار، لأنه ما حبس المطر إلا بسبب الذنوب. فإذا استغفروا وتابوا إلى الله فإن الله يتوب عليهم ويسقيهم. ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنوح عليه السلام طلب من قومه لما قحطوا أن يستغفروا، يرسل السماء أي المطر، المراد بالسماء هنا المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا دارة تابعة. وكذلك هود قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فقوم هود أصابهم القحط الجب، فنبيهم هود عليه السلام أمرهم بالاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، مثل قول نوح عليه السلام، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا فيه دليل على أن الاستسقاء يكون الاستغفار فيه أغلب في الدعاء، يكثر الخطيب من الاستغفار في خطبة الاستسقاء نعم. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. ولمسلم أن نعم هذا فيه رفع اليدين في الدعاء الاستسقاء، أنه يرفع يستغفر حين يستغفر ويدعو يرفع يديه إلى ربه سبحانه، ويبالغ في رفعهما أكثر من رفعهما في سائر الأدعية. وإلا فرفع الأيدي في الدعاء ورد في غير الاستسقاء، ولكن أبلغه وأرفعه في الاستسقاء، وهذا من باب الإلحاح على الله سبحانه وإظهار الحاجة إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى. هذا فيه استحباب رفع الأيدي من الإمام ومن الحضور، كلهم يرفعون أيديهم عند الدعاء الاستسقاء. نعم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. نعم، يعني رفعهما رفعا شديدا حتى يخيل إلى من ينظر إليه أنه جعل ظهورهما إلى السماء من شدة الرفع. وقيل إن هذا على ظاهره، وهو أنه في دعاء الاستسقاء يقلب يديه فيجعل ظهورهما إلى السماء، الله أعلم. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال أتى أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. مختصر من البخاري. نعم، هذا فيه نوع آخر من الاستسقاء، وهو الاستسقاء في خطبة الجمعة. الاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن الاستسقاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستسقاء بعد الصلاة، صلاة الاستسقاء. النوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة. النوع الثالث الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة وبدون خطبة الجمعة، دعاء مجرد بنزول الغيث. هذا النوع الثاني وهو الاستسقاء في خطبة الجمعة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه خطبة الجمعة دخل أعرابي، دخل أعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وحط المطر، ادعو الله أن يسقينا. فهذا فيه دليل على أنه يجوز، على أنه يجوز تكليم الإمام في الخطبة. الكلام في خطبة الجمعة حرام ولا يجوز، ولكن هذا مستثنى، أنه يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الخطيب في طلب حاجة أو سؤال عن حكم، لأن هذا الرجل سأل أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فدعا الله عز وجل. وفيه دليل على قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، وأن الله يستجيب دعاءه. فبمجرد ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه نزل المطر، نزل المطر بإذن الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث. ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. رواه ابن ماجه. وهذا نوع آخر من الاستسقاء، أنه دعا من غير صلاة، لا قبل الدعاء ولا بعده، صعد المنبر ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه وأغاث المسلمين. هذا فيه أنه يدعو والحاضرون يؤمنون، وإذا كان على منبر فهو أبلغ ولا يكون معه صلاة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود. نعم، هذا بيان ما يقال في الاستسقاء من الأدعية. هذا والذي قبله فيه بيان ألفاظ الأدعية التي تقال في الاستسقاء. نعم. وعن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. رواه الشافعي في مسنده وهو موصل. نعم، في حال نزول المطر يدعو الله سبحانه وتعالى، أولا يدعو قبل نزوله، ثم في حال نزوله يدعو فيقول: اللهم سقيا رحمة، أي اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. فإذا زادت الأمطار خشي من الضرر، إنه يدعو الله عز وجل أن يجعل المطر خارج البلد: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم. باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته. هذه سنة من سنن الاستسقاء، وهي أن الإمام في أثناء دعائه على المنبر تحول إلى جهة القبلة ويستدبر الناس، ثم يحول رداءه. الرداء هو ما يكون فوق الإزار، الحلة تتكون من إزار ورداء، الرداء ما يكون على أعلى البدن، والإزار يكون على أسفل البدن، والإزار يكون مثبتا لئلا تنكشف العورة. أما الإزار فإنه يجعل على يطرح على الكتفين وتلاقى أطرافه، وإن تركه مفتوحا فلا بأس. حول رداءه في أثناء الدعاء، استقبل القبلة ثم حول رداءه فجعل يمينه شماله وشماله يمينه، وفي رواية قلب الرداء، قلب يعني جعل أعلاه أسفله، فيقلبه ويحول أطرافه. هذا السنة، والحكمة والله أعلم ليتحول الحال التي هم عليها من القحط إلى الجد، تفاؤل، هذا من باب التفاؤل. هذا سنة من سنن الاستسقاء، وهو تحويل الرداء أو ما يقوم مقامه مثل البشت والعباءة. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد. نعم، هذا في زيادة أن الناس يفعلون كما يفعل الخطيب، يحولون أرديتهم أو ما يقوم مقامها، يقلبوها، يجعلون ظهرها، يجعلون ظهرها باطنا وباطنها ظهرها، أو أنهم يجعلون شمالها يمينها ويمينها شمالها. نعم، هذا تحويل الرداء وهو سنة، وأنه ليس خاصا بالإمام، بل حتى المأمومون يفعلونه، وفي أثناء ذلك أو بعده يدعون الله متوجهين إلى القبلة، كل يدعو الله بنفسه ويرفعون أيديهم أفرادا. نعم. وفي رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. هذا نوع من أنواع التحويل، أنه يغير أطرافه من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين. والرواية الأولى أنه يقلبه أيضا، يقلب ظهره لبطنه وهكذا. نعم. فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل، رواه أبو داود. يعني بعدما حول الرداء دعا الله عز وجل مستقبل القبلة، والحاضرون يفعلون مثله، حولون أرضيتهم مستقبل القبلة، وكل يدعو ربه منفردا عن الآخر. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه، فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وأبو داود. الخميصة نوع من الكساء، وفيها ألوان أو خطوط يجملها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه خميصة وقت الاستسقاء، فأراد أن يجعل أعلاها طرفها الأعلى أسفل ويجعل طرفها الأسفل أعلى، فثقلت عليه فأدارها وجعل شمالها يمينها ويمينها شمالها. نعم. باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. نعم، في وقت نزول المطر كما سبق يقول: اللهم صيبا نافعا، ويدعو أن يبارك الله فيه. وإذا زادت الأمطار وخيف الضرر فإنه يدعو الله أن يحولها من المباني إلى الفضاء وإلى البراري التي لا ضرر فيها بل فيها نفع للشجر والنبات، أو يدعو الله بالاستصحاء أن تقلع كما يأتي أنه دعا الله إقلاعها واستصحائها إلى خيف الضرر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم، يقول: اللهم صيبا، أي اجعله صيبا منصوب على فعل مقدر، أي اجعله صيبا أي مطرا، الذي يصيب الأرض يقال له صيب. قال تعالى: أو كصيب من السماء،

بها دينه رضي الله عنه نحو دار القضاء، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب الناس من انحباس المطر والجدب الذي حصل، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم في الغيث، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذه من الصيغ التي يطلب بها الغيث، أغثنا أغثنا. قال: فنشأت وكان السماء صحوا ما في شيء ولا فيه ولا قزعة، والقزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب، وما بينهم وبين جبل سلع بيت ولا دار، ما يشوفون السحاب ولا يقال إنه فيه سحاب لكن غطته الدور أو المباني صحوا. فالله جل وعلا قريب مجيب. نشأت سحابة مثل الترس، والترس هو ما يتخذه المقاتل دون السيام، يجعله أمامه شيء مستدير من الحديد يدفع عنه السهام مثل الترس يعني صغيرة. فاتسعت ورعدت وأبرقت ثم أمطرت. لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نشأت السحابة في الحال وتوسعت ونزل منها المطر الغزير وهم في الصلاة، وهم في الصلاة. ثم استمر المطر سبتا، يعني من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها أسبوعا كاملا، والمطر ينزل. فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب دخل رجل من ذلك الباب، ولا يدرى هل هو الأول ولا غيره، فشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصاب الناس من ضرر كثرة الأمطار، وطلب من الرسول أن يدعو الله بأن يكشفها وأن يمنع المطر عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعل المطر ينزل حوالينا قريبا منا خارج البلد، ولا ينزل علينا فتضرر الناس. اللهم على الضراب، والضراب هي المرتفعات والآكام، وهي الجبال الصغيرة، الأكمة جمع أكمة، وبطون الأودية حتى يجري السيل معها ليبلغ الأرض، ومنابت الشجر، منابت الشجر في البر، لأنه في هذه المواطن إذا نزل عليها صار به النفع العظيم للناس، فرعوا وشربوا على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، أقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. الله على كل شيء قدير، والدعاء له مكانه، يستجاب الدعاء إذا كان بقلب حاضر وحاجة ومن مسلم مخلص لله عز وجل، فإنه استجاب، الله قريب مجيب. فإذا حصل منع من قبول الدعاء فهو من قبل الداعي، من قبل الداعي فيه مانع من قبول دعائه، وإلا لو خلا من المانع الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. فخرجوا يمشون لا في الشمس، الله على كل شيء قدير. فهذا فيه مسائل عظيمة. أولا فيه الاستسقاء، طلب الاستسقاء في خطبة الجمعة، فيه أن الحاضر يكلم الخطيب، إن كان الأصل أن الكلام حال الخطبة حرام إلا من يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام، فهذا لا بأس. بدليل هذا الحديث، بدليل أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. الرسول كلم هذا الرجل، دل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين لحاجة. وفيه الاستسقاء في خطبة الجمعة كما سبق، وفيه إجابة الدعاء من الله سبحانه، أجابهم في نزول المطر وأجابهم في منع المطر. ولهذا يقول الفقهاء: إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر فإنهم يدعون الله بالاستصحاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب الجنائز. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر لما حسر عن ثوبه؟ وهل هذا الفعل سنة؟ نعم، هذا سنة، هذا سنة، أنه عند أول نزول المطر أن تحسر عن شيء من جسمك ليصيبه المطر تبركا بالمطر، لأنه ماء مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حديث عهد بربه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، قالوا معناه أنه قريب من إيجاد الله له وإنزاله له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه بمجاديح السماء؟ مجاديح يقولون هي الأنواء، كانوا يستسقون بالأنواء بالنجوم، فهو يقول هذا الدعاء أقرب من المجاديح من مجاديح الأنواء التي كانوا يستسقون بها. الله أغنى المسلمين عن الأنواء والاستسقاء بالأنواء كما هو فعل الجاهلية، أغناهم بصلاة الاستسقاء والدعاء. نعم، هذا بديل من ما كانوا يفعلون في الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستسقى بمجاديح السماء؟ لا، ما هو قصده أنه يستسقى بمجاديح، يقول أن هذا يكفي عن الاستسقى بالأنواء مجاديح السماء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يسمى المطر رحمة الله؟ نعم، المطر من آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فهو من رحمة الله بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يصدق ما يبالغ في رفع يديه، وإلا ثبت في الأحاديث الأخرى أنه كان يرفع يديه في الأدعية ولكن لا يبالغ برفعهما مثل ما يبالغ في الاستسقاء، يرفعهما حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الاستسقاء في خطبة الجمعة يبدأ مع بداية موسمه أو إذا تأخر؟ إذا أجدبت الأرض وتأخر نزول المطر عن وقته فإنهم يستسقون. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يعيد المستسقون أرديتهم إلى ما كانت عليه بعد تحويلها؟ يعيدونها إذا خرجوا من المسجد أو رجعوا إلى بيوتهم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تحويل الشماغ أو الغترة عند الاستسقاء؟ هذا الشيء يفعلونه يعني من باب الاجتهاد. هذا من باب الاجتهاد، فإذا فعله لا بأس بذلك، ما ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك عادة يقومون بها في بعض البلدان، وهي صناعة دمية من الخشب يطوف بها الأطفال ويصبون عليها الماء تفاؤلا بنزول المطر، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا من فعل الجاهلية، هذا يبون بديل عن صلاة الاستسقاء وعن الدعاء، لما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل سنة تحويل الرداء خاص بصلاة الاستسقاء أو أنه يجوز في بقية أنواع الاستسقاء؟ وش أنواع الاستسقاء؟ الاستسقاء ما له أنواع، الاستسقاء هو شيء واحد وهو طلب السقيا والدعاء بإنزال المطر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن ندعو بأن يكون المطر خارج البلد من غير ضرورة؟ هو قصده أنواع الاستسقاء لو أنه استسقى من غير صلاة ودعا، ما هذا ما فيه تحويل، تحويل إذا حصل الدعاء في الصلاة أو الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء وهل تقلب عباءتها؟ نعم، تخرج المرأة وتصلي معهم الاستسقاء مثل ما تخرج لصلاة العيد، بل يخرجون الأطفال ويخرجون حتى يخرجون البهائم لأجل إظهار الفقر والحاجة، لأن البهائم تحتاج أيضا، يبالغون يعني في طلب السقيا من الله ويظهرون الفقر والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. أما النساء فلا تقلب لا تقلب لباسها أو عباءتها، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا صلت المرأة في بيتها صلاة الاستسقاء، نعم، هل تصلي المرأة صلاة الاستسقاء في بيتها أم تكتفي بالدعاء؟ لا بس إذا صلت، لأن هذا أقرب للإجابة، إذا صلت ودعت الله بعدها هذا أقرب للإجابة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن الاستسقاء ثلاثة أنواع، فهل يدخل فيها طلب السقيا أثناء الصلاة؟ لا، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا لم يقلب الإمام رداءه فهل يشرع للمأمومين ذلك؟ لا، لكن لا ينبغي للإمام أن يترك هذه السنة، ما ينبغي له أن يترك هذه السنة، وإذا تركها ينبه على هذا ليتدارك في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عند بعض أهل القرى إذا نزل المطر فإن جميع أهل القرية إذا نزل المطر، نعم، فإن جميع أهل القرية يخرجون لاستقباله في الشعير، فهل هذا من الفرح المشروع؟ هذا غير مشروع، هذا من باب العادات، يباح أنك تطلع أو يباح أنهم يطلعون يتفرجون على الشعيب ويفرحون، ما يخالف، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لصلاة الاستسقاء وقت؟ مثل صلاة العيد، صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد في وقتها ومكانها نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه حديث عهد بربه دليل على علو الله على عرشه؟ نعم، ما في شك، لأن المطر نازل من علو، هو حديث عهد بربه أي بإيجاد الله له، نعم، وخلقه له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن المطر يذهب مس الشياطين ويذهب العين؟ يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أن المطر يذهب مس الشياطين ويذهب العين؟ ما سمعت بها ولا أعلمها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ الصلاة قبل، صلي ركعتين ثم يخطب بعد الاستسقاء، بعد يخطب بعد الصلاة، له السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا لا، ما يشرع، ما ورد هذا. كونه يدعو بين الأذان والإقامة لا بأس، أما أن يرفع يديه ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يرفع الإمام يديه في الدعاء في الجمعة لأي نازلة يعم ضررها الناس؟ لا، ما ورد إلا بالاستسقاء، ونحن لا نزيد على ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ أجبنا عن هذا، قلنا ما يكون إلا في دعاء الاستسقاء في الخطبة، لأنه هو الذي ورد فيه، وما وام الدعاء في آخر الخطبة الثانية ما ورد إن الأيدي ترفع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الميت؟ ما حكم طلب الدعاء من الميت؟ غير مشروع هذا، غير مشروع الميت، لا، ثم هو وسيلة إلى الشرك وإلى دعاء إلى أموات أنفسهم. الميت لا يطلب منه شيء، هو اللي بحاجة إلى الدعاء، وهو الذي بحاجة إلى الصدقة، وبحاجة إلى الأعمال الطيبة وإهداء الثواب له. نعم. لأنه انقطع عمله، انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث فعلها قبل أن يموت فاستمرت: صدقة جارية، علم نشره، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان منع المطر بسبب الذنوب والمعاصي، فكيف نجيب على نزوله في بلاد الكفار؟ الله يستدرج الكفار من باب الاستدراج: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المسلمين فإن الله يصيبهم بالعقوبات بسبب الذنوب ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليكفر عنهم سيئاتهم ويمحصهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عدم طلب الدعاء من الغير من كمال التوكل؟ نعم. هل عدم طلب الدعاء من الغير من الغير من كمال التوكل؟ لا، هذا طلب الدعاء من الغير ومن الصلحاء هذا من الأسباب التي أمر الله بها، اتخاذ الأسباب النافعة. عمر طلب من العباس أن يدعو الله، ويطلبون من الرسول في حياته أن يدعو الله، فهذا من الأسباب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجيب لمن يقول: لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة؟ لأنه لم يحصل إلا مرة واحدة، كسبت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم فصلاها. وأما القمر لم يحصل له كسوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما أي من الشمس أو القمر رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدي قطعة أرض وأنا متردد في بيعها أو بناء سكن لي عليها، فهل فيها زكاة؟ لا، ما دمت لم تعزم على بيعها فليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تغطية المحرم وجهه أثناء إحرامه؟ الجمهور على أنه لا بأس به، لأنه ما منع إلا من تغطية رأسه ولم يمنع من تغطية وجهه. لكن بعض العلماء أخذ من حديث الذي وقصته راحلته وهو محرم مات، فقال: ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه. أخذوا بهذه الرواية ولا وجهه، إلا الجمهور على أنه إنما يمتنع تغطية الرأس للمحرم للذكر، تغطية الذكر رأسه في حال الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأخ لأب يحجب الأخ الشقيق في الميراث؟ هل الأخ إيش؟ لأب يحجب الأخ الشقيق في الميراث؟ العكس، الشقيق هو الذي يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه، فبالجهة التقديم ثم بقربه ثم من بعدهم التقديم بالقوة يجعل القوة. نعم، هو أقوى منه. نعم، يعني أقوى قرابة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على القبور الجديدة؟ نعم، ما حكم الصلاة على القبور الجديدة بعد كل دخول للمقبرة؟ ما ورد هذا، لكن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن إنه يصلي عليها بعد الدفن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لقد رميت الجمرات صباح اليوم 12 لعدم وجود مكان في منى وشدة الزحام، لا يجوز هذا ولا يجزي، لأنه ما هو وقت رمي، مثل لو صليت قبل دخول وقت الصلاة ما تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هو وأصحابه حتى تزول الشمس، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال أبدا، وقال: خذوا عني مناسككم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فالذي رمى قبل الزوال في أيام التشريق عليه الفدية، لأنه لم يصح رميه فعليه الفدية، يذبح شاة في مكة يزعها على الفقراء أو يصوم 10 أيام إذا كان ما يستطيع الذبح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في مقر عملي مكون من 9 طوابق. مقر عملي مكون من 9 طوابق، في كل 3 طوابق مصلى، فهل يجوز أن يصلوا في كل 3 طوابق أو يجتمعوا في مكان واحد؟ حسب الحاجة، إذا كانوا يسعهم المكان لا شك أن الأولى والأفضل، بل قد يكون الواجب أن يصلوا في مكان واحد، لكن إذا احتاجوا إلى الصلاة في الطوابق لضيق الأمكنة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول أتمنى لكم سنة طيبة بدعة، وما الفرق بين الأمنية والدعاء في ذلك؟ تمني لا يكون دعاء، يدعو الله يقول: أسأل الله لكم كذا وكذا، أما يقول أتمنى هذا ليس دعاء. والتمني يقولون للمستحيل، لو قال أرجلكم نعم لا بس الرجاء للشيء الممكن، أما التمني إنما يكون للمستحيل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يوجد من علماء السلف من قال أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أحدا قال هذا. الحديث القدسي ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظه ومعناه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدتي شريكة معنا وتتصدق بأرباحها كلها ثم تقترض من أولادها لحاجتها، فهل الأفضل لها أن نعطيها من رأس مالها في الشركة لتأكل منه أو تأكل مما تقترضه من أولادها؟ الأولى لها أن لا تتصدق إلا بما زاد عن حاجتها، إلا بما يزيد عن حاجتها، ولا تقتر على نفسها، فما زاد عن حاجتها تتصدق به. وأنتم إذا بذلتم لها شيء من مالكم برا بها من باب البر شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما موقفنا مما صدر من بعض الأئمة من أخطاء في باب الصفات؟ عليكم أن تأخذوا بالحق، تأخذوا بالحق والصواب، تتركوا ما أخطأ فيه بعض العلماء، تترك الخطأ، تأخذ بالصواب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن مدرسون في جامعة حكومية، وبعض الأحيان نكون في الدرس أو الاجتماع في وقت الصلاة، فهل نصليها بعد انتهاء الصلاة أو نقطع ذلك؟ أولا يجب على المسلمين أن يجعلوا وقت الصلاة للصلاة، ويبرمجوا العمل في غير وقت الصلاة، هذا الواجب على المسلمين. لكن لو بليت بأناس ما يبالون بالصلاة ولا يجعلون لها وقتا، فأنت تصلي في وقت الصلاة وترجع إلى عملك، صلي في وقت الصلاة وترجع إلى عملك أو إلى محاضرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك؟ يعني انظر إلى ما تطمئن إليه، انظر، لا تنظر إلى الأقوال والفتاوى، انظر إلى ما تطمئن إليه نفسك، هذا معناه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحفظ القرآن الكريم في حلقات المسجد، فهل إذا أعطاني بعض أولياء الأمور هدية من غير علم الإدارة يعتبر رشوة؟ نعم، إذا كان لك راتب فلا تأخذ الهدايا من الطلاب، أما إذا لم يكن لك راتب فلا بأس أن تأخذ منهم الهدايا أو الأجرة، تأخذ منهم أجرة على تدريسهم لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما مفهوم حديث صيام شهر الله المحرم؟ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهل يعني صيام جميع أيامه أو أكثره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. معنى صيام شهر الله المحرم صيام غالبه، يعني صيام غالبه، غالب الشهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشتريت أرضا وبنيتي أن أبيعها بعد 3 سنين، فهل فيها زكاة؟ نعم، ما دمت تنويها للزكاة حاضرا أو مستقبلا فيها الزكاة، لأنها أصبحت تجارية سلعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لقد حججت في حملة خيرية وأنا الآن مقتدر، فهل حجتي صحيحة أم أحج على حسابي مرة أخرى؟ حجك صحيحة إن شاء الله. إذا حججت على حساب غيرك فلا بأس، حتى لو أنك غني ما في بأس، إذا تحمل غيرك نفقتك فلا بأس، وحجك صحيح إن شاء الله إذا أديت المناسك على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا نسي المصلي الأذكار في الصلاة فما حكم صلاته؟ نعم. إذا نسي المصلي الأذكار في الصلاة، الأذكار الواجبة مثل التسبيح الركوع والسجود، هذه أذكار واجبة، إذا تركها نسيانا أو سهوا يأتي بسجود السهو، ترك واجبا إنه يسجد بسجود السهو. أما الأذكار المستحبة فلا يؤثر على صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدتي مريضة ولم تصم رمضان الماضي وقد توفيت، هل يلزمنا شيء؟ إذا كانت ما صامت لأجل المرض واستمر معها المرض حتى ماتت فليس عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أدركت مع الإمام ركعتين وكان عليه سهو، نعم، فماذا أصنع؟ تابع الإمام، اسجد معه للسهو ولو أنك ما سهوت أنت، لكن تابع لإمامك، فإذا سلم من سجدتي السهو تقوم تأتي بما فاتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تذكير الناس بمحاسبة النفس عند نهاية العام مشروع؟ لا، المطلوب محاسبة النفس دائما، محاسبة النفس دائما، ما هو في آخر العام فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز السفر وقت صلاة الجمعة للضرورة؟ هل يجوز السفر وقت صلاة الجمعة للضرورة؟ إذا كان للضرورة، لكن ما هي الضرورة؟ إذا كان للضرورة لا بأس، ضرورة لا حكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل على المرأة في صلاتها أذان أو إقامة؟ لا، هذا بدعة، تؤذن أو تقيم هذا بدعة، هذا ما ورد في حق النساء، إنما ورد في حق الرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا داعية يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في السلطة والخلافة والإمامة لأن الخلافة عندهم أمر تعبدي. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، فيتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقصهم. الله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم ومدحهم وأثنى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم ودعا لهم. الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل: لا يجوز الكلام في الصحابة أبدا إلا بالثناء عليهم والدعاء لهم، ما يجوز الكلام الذي فيه تنقص لهم أو تخطئ لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. متسرب من الشيعة أعداء الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن رد الدين، هل يجب علي أن أتأكد من مصدر المال الذي سيعاد لي؟ إذا عرفت أنه من الحرام فلا تقبله، أما إذا لم تعرف فلا بس، الأصل الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المصلي إذا نعس في الصلاة؟ لا بس، لا بأس بذلك، النعاس غصبا عليه، هو باختياري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجرح والتعديل خاص بالعلماء؟ الجرح والتعديل من علم الإسناد، من علم الإسناد، ولا يقوم به إلا المحدثون المختصون، لا يجوز الكلام في إعراض الناس والتحريش بينهم ويقال هذا من باب الجرح والتعديل، هذا من باب الغيبة والنميمة، ما هو من باب الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أليس النصارى مشركون؟ فلما استثنوا من المشركين المذكورين؟ الذين أسلموا، النصارى الذين أسلموا، نصارى منهم ناس أسلموا حسن إسلامهم مثل النجاشي، مثل الذين أسلموا هم الذين أثنى الله عليهم إذا سمعوا ما أنزل إلى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن المسلمين إذا كانوا في حالة ضعف يسقط عنهم الجهاد، فكيف نوفق بين ذلك وبين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد إلا لما صار عنده قوة وهاجر إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، عند ذلك شرع الله الجهاد له، أما يوم كان في مكة ما كان يجاهد، وفيها الأصنام حتى على الكعبة، كانت الأصنام على الكعبة وعلى الصفا والمروة، وإنما كان يقتصر على الدعوة إلى الله فقط، والله إنما أمره بالدعوة إلى الله في مكة، ولم يفرض عليه الجهاد إلا بعدما قوي المسلمون وصار بعد الهجرة واجتمع المهاجرون والأنصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك أمره الله بالجهاد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الكلام في أمور المسلمين في خطبة الاستسقاء؟ النصيحة والحث على التوبة. نعم، حثهم على التوبة والاستغفار، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على الإسفنج؟ كل شيء طاهر تجوز الصلاة عليه، إسفنج أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم مصاحبة الكفار لأجل دعوتهم إلى الإسلام؟ مصاحبتهم يعني أنك تحبهم؟ لا، ما يجوز محبتهم، أما دعوتهم إلى الإسلام هذا شيء مأمور به، طيب، لكن لا تحبهم بقلبك أو تصادقهم وتتخذهم أصدقاء لك وهم كفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الراجح في ترك أثر الوضوء على الأعضاء؟ أحسن ترك، أحسن من استعمال المنشفة بعد الوضوء، ترك آثار الوضوء على الأعضاء أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أخذ هدية من والد زوجتي عند العرس، إذ هو عادة عند الهندوس في بلد الهند؟ نعم. هل يجوز لي أن أخذ هدية من والد زوجتي عند العرس، إذ هو عمل الهندوس في بلد الهند؟ الهندوس ما يجوز لك تزوج منهم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ما يجوز إلا الزواج من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقط، أما المشركون لا يجوز الزواج منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي كبير في السن، فأحيانا يتذكر بعض الأشياء وأحيانا ينساها، فإذا قلنا له صل الفريضة الفلانية وعددها كذا فيكبر للصلاة فيصلي ركعة أحيانا أو يزيد، ولا ينتبه لأركان الصلاة ولا ينتبه لأركان الصلاة، فما هو الواجب علينا تجاه والدنا؟ الواجب أنكم تنبهون ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، تنبهونه أو تتركونه إذا صلى، ولو أنه حصل منه ذهول أو حصل منه، نعم، هذه استطاعته هذه قدرته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لبعض البلدان الذي توسع فيها الرافضة؟ تمسك بالإسلام، نصيحتنا التمسك بالإسلام والسنة، ثبات على ذلك، وعدم التساهل والتنازل عن شيء من الدين لإرضاء الكفار أو المبتدعة أو أهل الضلال، تمسك بديننا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن نسكن في بلاد يكثر فيها اليهود والنصارى، فهل نأكل ذبائحهم؟ إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية نعم، قلوا هذا الشيء أباحه الله، طعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائح، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية ذبائحهم حلال مثل ذبائح المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول دخلت على الله ثم عليك؟ ما في بس، إذا قال ثم عليك ولم يقل وعليك لا بس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.